أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الصلاة على الخروج عن الدار المغصوبة، وذكرنا أنه بناء على ما اخترناه من أن الخروج كالبقاء والدخول يفعل مفروسا عليه ويستحق المرتكب العقاب، وأنه منتهي إلى الاختيار، فإن كان لا بد له من أحد أمرين، إما البقاء بالخروج، والعاقل يلزمه بالخروج لأنه أخف القبيحين وأقل المحذورين. بناء على هذا المسلك وهو الصحيح، لا بأس بالصلاة على الخروج مع الإيمان إذا كان الوقت زيقا كما ذكرنا، وفي غير ذيك الوقت يبتلي صحة الصلاة وعدم صحتها على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي واستهالته. فإن قلنا بأن الحركات الخارجية متحدة مع الصلاة، بل الصلاة مستاق للغاية، بناء على ذلك لا يمكن أن يكون هذا مستاقا للمأمور به، ولو فرضنا أنه لا يتمكن من الصلاة إلا مع الإيمان حتى خارج المكان، فقطعنا النظر عن الاستقرار إذن. وأما بناء على الجواز فلا مانع من ذلك، فإن شيئا من أبناء الصلاة لا ينطبق عليه إيمان الغش، ولو فرضنا أن المكلف يعصي لكونه في المكان المغصوب وبهذه الحركات، إلا أن أجزاء الصلاة من التكبيرة والقيام والإيمان وبقية الأذكار، كل ذلك ليس شيء منها مصداقا للغش، فيحكم بصحة الصلاة حينئذ مع قطع النظر عن الاستقرار. فالحكم بالصحة وعدمها يبتني على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وعدم استهالته. وأما على مسلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، من أن الخروج مأمور به ولم يكن بمنهي عنه من الأول، التصرف في المكان المرصود دخولا وبقاء حرام، وأما خروجا فهو مصداق للتخليه، وليس بمنهي عنه حتى من الأول، بل هو مأمور به. إذن لا فرق بين القول بجواز اجتماع الأمر والنهي واستحالته، إذ ليس هنا نهي أبدا. المفروض أنه يصلي وتصرفاته تصرفات مباحة، فليس هنا نهي ليكون ليحكم بفساد الصلاة بناء على استهالة اجتماع الأمر والنهي. يبقى نعم غير الإيمان من الركوع والسجود، بما أنه يستلزم بقاء أزيد من مقدار الاستقرار، هذا غير جائز، لا بد من أن يصلي مع الإمام. وحينئذ فإن فرضنا أنه متمكن من الصلاة خارج المكان مع الركوع والسجود، لا تصل النوبة إلى الصلاة مع الإمام، فإن الصلاة الاضطرارية لا تجزي إلا فيما إذا كان الاضطرار في مجموع الوقت لا في بعض أجزائه. فهو إذا كان متمكنا من أن يصلي خارج الدار لا يجوز له أن يصلي مع الإماء وهو متمكن من الركوع والسجود خارج هذا المكان، والمفروض أنه لا يجوز له أن يركع أو يسجد لأنه يستلزم التصرف زائدا على مقدار الضرورة. فأما لو فرضنا أنه غير متمكن من الركوع والسجود خارج الدار، حينئذ ينحصر إشكال الحكم بالصحة بالاستقرار، وأنه إذا كان متمكنا من الصلاة خارج الدار مستقرا لا تصل النوبة إلى الصلاة بغير استقرار. فلو فرضنا أنه خارج الدار فإذا لا يكون مستقرا لا مانع من الصلاة به. قلنا بجواز استماع الأمر والنهي أم قلنا باستهانته؟ إذ ليس هنا نهي ليحكم بالفساد من جهة ذلك النهي، بل الخروج مأمور به ومحبوب للمولى، فلا مانع من الصلاة من هذه الجهة. هذا تمام كلامنا في الاضطرار إلى الغسل، يعني اضطرار إلى الحرام الجامع من جهة الخروج ومن جهة التخلية. بقي هنا أمور. الأول أننا قد ذكرنا في أول بحث اجتماع الأمر والنهي أن هذه المسألة بناء على الجواز لا يدخل في باب التزاحم ولا في باب التعارض، يخرج عن البابين بالكلية. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي يعني في الموارد التي لا يكون المأمور به متحدا مع المنهيان وإنما هما في الخارج منزمان، أمران منزمان، أحدهما ممتاز عن الآخر، ولو خرجنا أنهما يوجدان معا، إذا بنينا على الجواز فلا يكون هنا تزاحم ولا تعارض فيما إذا كانت مندوهة في الخارج، لكن المكلف بسوء اختياره يوجد الواجبة في ضمن فرد محرمين، يعني فرد من الحرام لا فرد من الواجب، فيكون الواجب مقارنا لمحرم من المحرمات، لهذا باختيار المكلف. وإلا فمن ناحية الشارع لا تعارض في مرحلة الجعل، لأن جعل الوجوب لأمر وجعل الحرمة لأمر آخر غير متحد معه ليس بينهما أي تناف، فلا تعارض. وكذلك التزاحم، فإنا ذكرنا أن التزاحم متقدم لعدم تمكن المكلف من امتثال الحكمين معا، لا بد له من ترك الامتثال إما بالنسبة إلى هذا الحكم أو بالنسبة إلى ذلك الحكم. إذا فرضنا أن للمكلف مندوهتان فهو غير مزايق من قبل تكليف المولى، له أن يمتثل الواجب ويمتثل الحرام معا، يعني يترك الحرام ويأتي بالواجب، فلا مزاحمة ولا تزاحم بين الحكمين للقدرة على امتثالهما معا، إلا أنه باختياره أوجدهما أي الحرام والواجب معا، وهذا ظاهر. ولو فرضنا أنه لا مندوه ذاك حينئذ يقع التزاحم، فإنه إذا أراد أن يأتي بالواجب لا بد من أن يرتكب محرما، وإذا أراد أن يترك الحرام لا بد من أن يترك الواجب، فالباب يكون باب التزاحم لا بد من الرجوع إلى أقضاف ما ملاكه ولرى أن أيهما أهم من الآخر، لأما بناء على الامتناع فالباب باب التعارض لا يمكن جعل حكمين على مورد واحد وموضوع واحد يكون واجبا بعنوان ومهرما بعنوان آخر بناء على الاستهالة. إذا لم يمكن ذلك فأحد الجعلين غير متحقق قطعا، إما أن المجعول من قبل الشارع والحكم الوجودي في مورد الاجتماع، أو أن المجعول والحكم التحريمي في مورد الاجتماع. فما دل بإطلاقه على أن المجعول في هذا المورد هو الحرمة معارض بما دل على أن المجعول في هذا المورد هو الوجوب، لكل منهما بالإطلاق على تفصيل تقدم. أحد الإطلاقين كاذب جزما، وقلنا أن معنى المعارضة هو هذا، يعني الدليلان على نحو لا نحتمل صدقهما معا، إن كان هذا صادقا فالآخر كاذب جزما وكذلك العكس، لا يحتمل كذبهما معا، لعل هذا المورد ليس بواجب ولا بحرام كما في بقية موارد التعارض، أما احتمال الصدق فيهما فهو مفقود. فالباب باب التعارض على هذا، يعني لو بنينا على الامتناع في موارد امتناع اجتماع الامر والناس لابدنا لنا من رفع اليد عن احد الدليلين، اما نبني بان مورد الاجتماع مصداق للحرام فقط ولا يكون واجبا، او مصداق للواجب فقط ولا يكون بحرامين، لكن الدليلين مطلقون مثل دليل الامر بالصلاة ودليل النهي عن الغسل. مقتضى اطلاق دليل النهي عن الغسل حرمة هذا الفعل الذي يتحد مع الصلاة خارجا، ومقتضى اطلاق دليل الامر بالصلاة ان هذا الفرد مصداق للواجب ولا يكون محرما. فاحد الاطلاقين لا بد من دفع اليد عن تارة نعلم من الخارج بتقدم احد الدليلين على الدليل الاخر من اجماع او غير اجماع، هذا لا اشكال لنا فيه. اي شيء ظهر لنا من الخارج في مورد معارضة الدليلين يكون هو المقدم، يعني القرينة الخارجية، وتارة نفرز الكلام فيما لا قرينة من الخارج، وهذا هو محل البحث. فقط نحن والدليلين، يعني اطلاق الدليلين هذا المقدار، وليس عندنا قرينة على تقديم أن المجعول أي منهما هذا أو ذاك في مثل هذا المورد فليؤخذ بالناس فيرفع اليد عن إطلاق دليل الوجوب، أو أنهما صيان كلا الإطلاقين يسقط من دون ترجيحين. اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وغيره، اختار جماعة أن دليل التحريم يتقدم على دليل الوجوب، وهذا مبني منهم على أن الإطلاقين إذا كان أحدهما بدليا وكان الآخر شموليا يعني استغراقيا، كان الإطلاق الشمولي الاستغراقي مقدما على الإطلاق البدلي، والمقام من صغريات هذه الكبرى، فإن الصلاة المأمور بها المفروض أن المطلوب هو صرف وجود الطبيعة لا جميع الأفراد، وهذا ظاهر كما بيناه في أول بحث النواهي. لا يكون المطلوب عند الأمر بطبيعة إيجاد تمام أفراد هذه الطبيعة، هذا غير معقول، لا يمكن صدوره من أحد، بل المطلوب عند الأمر بطبيعة إنما هو صرف وجود هذه الطبيعة الصادق على أول الوجودات طبعا. فالإطلاق في مثل ذلك إطلاق بدلي، أمرنا بالإتيان بطبيعة الصلاة في هذا المكان، يعني مكان المغصوب أو مكان المباح، في المسجد، في الدار، إلى غير ذلك من الأمكنة التي يمكن إيقاء الصلاة فيها. فمن جهة المكان الدليل مطلق، لم يقيد بمكان خاص، ولكن المطلوب فرد واحد من هذه الطبيعة. لا يجب إيجاد الصلاة في النار وفي المسجد وفي الطريق وفي البر والبحر وغير ذلك من الأمكنة، وهذا ظاهر. وأما في طرف النهي عن طبيعتين، قلنا إنه يقتضي الاستغراق والشمول، وأن كل ما فرز فردا من هذه الطبيعة فهو تحت النهي. فإذا نهينا عن الكذب، كل كذبة في الخارج ما يفرز أن يكون كذبا فهو متعلق للتحريم. فليس المطلوب فيه صرف الوجود، بل المطلوب هو الطبيعة السارية، يعني ينحل هذا النهي إلى نواهٍ عديدة. كل فرد من الأفراد له نهي مستقل، ولذا لو فرضنا أنه كذب كذبتين وعقب عقابين، السادس كذلك، الرابع كذلك، وهكذا، وغير ذلك من موارد النواهي. في باب النواهي مقتضى النهي عن طبيعتين، كانت الطبيعة طبيعة ولكثيرة الأفراد أو كانت طبيعة قليلة الأفراد، على أي تقدير ينحل الحكم بانهلال هذه الطبيعة، وكل فرد من هذه الطبيعة يأخذ حصة من الناس، ففي الحقيقة هنا نواهٍ بمقدار العدد المفروض لأفراد هذه الطبيعة. حاضر عن النهي. فإذا كان كذلك دار الأمر بين أن نرفع عن الإطلاق الشمولي فيقال هذا الفرد ليس بأعرابي بل هو من مصداق الواجب، أو نرفع اليد عن إطلاق الواجب فيقال إن الطبيعة المأمور بها لا تشمل هذا الفرد، صرف الوجود في غير هذا الفرد. إذا دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق البدلي أو عن الإطلاق الشمولي كان الأول أولى، نتحفز على الإطلاق الشمولي ونرفع اليد عن الإطلاق البدلي. وقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لذلك وجوها تقدمت عند البحث عن رجوع القيد إلى الواجب أو إلى الوجوب، مع ذلك مع أنه تقدم أيضا نعيدها من جهة تتميم الفائدة. الكلام إن شاء الله يقع ليلة السلام.